بسم الله. يقول الأخ: أعطيت إلى 20 كيلو من الأرز من أحد المتصدقين، هل يجوز أن أخرجه فطرة لي ولمن أعول؟ نعم، ما فيهما نعم، فقد تملكتها فهي مال لك، فلا بأس أن تخرج ما أعطيت من قبل بعض المتصدقين زكاة فطر لك. وأما الذي أعطيت من قبل المنظمات فما أنصحك أن تخرجه زكاة فطر، هذه المنظمات خبيثة، ما تعطي إلا لسلب الدين، ما تعطي إلا لمعاني أخرى، فلا ينظر إليك الكافر بعين الرحمة أبدا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فما أنصح أهل البلد أن يخرجوا ما يعطون من المنظمات. وأما ما كان من قبل إخوانكم المسلمين متصدقين عليكم فلا بأس، فإنه قد تملكه، حتى لو أعطيت من الفطرة وما عندك شيء كان قبل تخرجه فتخرج من هذه الفطرة التي أعطيتها. وأما مال المنظمات فما أنصح أن يخرج فطرة، إذا احتجت إليه وأخذته فانتفع به في الأكل إذا احتجت إليه، وإلا مثل هؤلاء يردون حتى لا يطمعوا في أبناء المسلمين ولا في بناتهم. لكن من أخذه الحاجة ما أنصح أن يخرجه فطرة، هؤلاء ظلمة فجرة، ما يريدون منا إلا لعجاج. قال: ما نصيحتك لبعض الآباء عندهم أموال ولكنهم يقنطون على أولادهم ويدعون بالحاجة ولا يظهرون نعمة الله عليهم، أنصحوا من يتعاونوا مع أبنائهم تزويجا ونفقة وبذلا وغير ذلك مما يحتاجه الولد، فهو ولدك، إذا كنت تبخل على ولدك فعلى من ستكون النفقة ولمن سيكون العطاء؟ إذا كان الولد هذا محروم من مال أبيه وأبوه يدخر المال ربما في البنوك وفي غير ذلك، والأولاد لهم حاجة وطمع في هذا المال ويعلمون أن الأب عنده أموال ولكنه يقتر ولكنه يشح ولكنه يضن على أولاده بالمال، فلا شك أنه يحصل في نفوسهم شيء من الأب، وهذا المال سيصير إليهم بعد الموت، فلماذا لا تنتفع به الآن أنت في حياتك وتنفق في أبواب الخير وعلى أولادك؟ فإن النفقة على الولد وعلى القريب صدقة وصلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان صدقة وصلة. حافظ على إعانة هؤلاء واحرص على إعانة الأبناء في إعطائهم المال، واحرص على إظهار النعمة عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. إن الله إذا أنعم على العبد، وقد رأى رجلا معه سأله، رآه في هيئة رثة، قال: ما عندك شيء من المال؟ قال: عندي من البغر والغنم والإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. أنت لا ثياب طيبة ولا هيئة طيبة ولا شيء، ليش هكذا وأنت منعم عليك؟ والله سبحانه وتعالى يحب منك أنك تظهر هذه النعمة عليك من غير أشر ولا بطر، وبالاقتصاد كما هو معلوم، فبعض الناس هذا هو حاله والله يصلحه، يظهر الفقر وربما سأل الناس وربما أخذ الزكاة وهو غني ولا تحل له الزكاة، لكن الناس يعطون باعتبار مظهره لا مخبره، ما يعلمون المخبر، فيعطون باعتبار مظهره وهو يعلم من نفسه أنه غني وأن الزكاة لا تحل له، ومع ذلك يظهر الفقر ويأخذ هذه الأموال التي لا تحل له ويأكل حراما، والله المستعان. أنت ذاهب وزائل من هذه الدنيا وسيحال بينك وبين هذا المال الذي تكتنزه وتحرص عليه، والذي ربما ألهاك عن طاعة الله حتى الموت وأنت ملهى، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى الموت زرتم المقابر حتى الموت، وألهاكم التكاثر في هذه الأموال. ويقول العبد: مالي، وليس له من ماله إلا ما أنفق إلا ما كذا، هذا هو مالك الذي تنفقه في هذه الحياة الدنيا، وأما الذي تتركه فهو مال غيرك، سيأتي الورثة ويأخذوه. فأظهر نعمة الله عليك وإظهار الشح وهكذا أيضا البخل هذا شيء مذموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذم الشحيح وذم البخيل. قال هل ورد شيء في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نعم حديث أبي سعيد وله حكم الرفع عند جماعة من أهل العلم، فلا بأس إذا قرأ الشخص سورة الكهف في يوم الجمعة لا تثريب عليه، ومن أهل العلم من يقول هو له حكم الوقف وليس له حكم الرفع، ولكن الأجر الذي فيه وأن لها نور تكون له نور في يومه ذلك ويوم القيامة هذا يدل على توقيف، فإن الأجور ما تعلم إلا عن الشارع. قال كم عدد ركعات النافلة القبلية لصلاة العصر؟ ليس هناك نافلة راتبة لصلاة العصر، وإنما الرواتب جاءت في الفجر ركعتان وفي الظهر أربع قبل وركعتان بعد، أو ركعتان قبل وركعتان بعد، أو أربع قبل وأربع بعد على اختلاف الأحاديث، وصلاة العشاء جاءت بعدية وصلاة المغرب جاءت بعدية، وأما العصر فلم يثبت فيها شيء أنها لها راتبة معينة، وإنما جاء حديث من أهل العلم من يحسنه من صلى قبل العصر أربعا، فهذا الحديث مختلف فيه وجماعة من أهل العلم يضعفونه، فلم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، وإنما جاء الحديث العام الذي يشمل العصر ويشمل غير العصر بين كل صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان المعروف والإقامة بينهما صلاة، ويدخل تحت ذلك صلاة العصر. وأما راتبة لصلاة العصر كما هو الحال في الظهر والمغرب والعشاء والفجر فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا هذا معل، ذكر ابن رجب وغيره أنه معل، وشيخنا مقبل كان يحسنه لا زال على تحسينه أظنه بالصحيح المسند ولم ينقله إلى حديث معلة. فمن عمل به رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا فلا ينكر عليه، لكن الصحيح أن الحديث لا يثبت، وبقي الصلاة القبلية فيما يتعلق بالعصر يدل عليها عموم الحديث بين كل أذانين صلاة، فيصلي الشخص ما تيسر، أما راتبة فليست إلا في الأربع الفروض الأخرى، والعصر ليست لها راتبة لا قبلية ولا بعدية، أما بعدية فقد جاء النهي عن الصلاة بعد العصر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الفجر، فليس هناك صلاة بعد العصر ولا بعد الفجر حتى تغرب الشمس وحتى تطلع الشمس فيما يتعلق بالفجر. قال متى يكون وقت ليلة القدر؟ بغروب الشمس، فهي ليلة والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر إلى طلوع الفجر، وابتداؤها بدخول الليلة والليلة بغروب الشمس على ما هو معلوم من كتب اللغة، وهي ليلة مغيبة عن الناس، وهذا من فضل الله علينا أن الله سبحانه أخفى علمها عن العباد، لأنهم ربما يتركون الصلاة في غير الليلة هذه، وإذا جاءت ليلة القدر اجتهدوا فيها، فينبغي الشخص أن يجتهد في العشر الأواخر، فمن اجتهد في العشر الأواخر فإنه سيصادف ليلة القدر حتما وقطعا سيصادف ليلة القدر، فإن في العشر الأواخر وأوكد ما تكون في الأوتار وأوكد من ذلك في ليلة 27. قال إذا صادفت ليلة القدر يوم الجمعة في ليلة الجمعة يعني ليلة الجمعة هل أحرى أن تكون هي ليلة القدر؟ ذكر هذا شيخ الإسلام وابن رجب وغيرهما من أهل العلم أنها إذا صادفت ليلة الجمعة فهي أحرى أن تكون ليلة القدر، مثل أمس ليلة 23 صادفت ليلة الجمعة فهي أحرى أن تكون ليلة القدر عند جماعة من أهل العلم، أما كنص عن النبي عليه الصلاة والسلام ما نعلم شيئا، لكن هذا كلام علمائنا. قال هل من السنة القراءة بقصار المفصل في الفجر في رمضان؟ لا، رمضان وغير رمضان سواء، لكن إذا راعى الشخص الإمام الناس راعى الناس وأطال عليهم القيام في الليل فإنه صلى الله عليه وسلم يراعي مثل هذه الأحوال، فإنه إذا سافر للإرهاق الموجود صلى بقصار السور بقصار السور لوجود الإرهاق، ولا مانع أن تسحب هذه العلة إلى ما سمعته أنه إذا رأى من الناس إرهاقا وربما لا يجد خشوعا إذا طوله، فإن اقتصر على شيء من السور لا أعلى أنها سنة، لا أحيانا فعل هذا أحيانا، وإلا الأصل هو ما سمعتم التطويل في صلاة الفجر في رمضان وفي غير رمضان، لكن إذا رأى من نفسه إرهاقا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالزلزلة في الفجر، صلى بالزلزلة، فإذا رأى من نفسه ذلك فلا مانع أن يخفف على الناس، لكن يجعل الحالة الأغلبية هي التطويل في صلاة الفجر. وننصح الناس أن يصبروا على العبادة وأن يصبروا على الطاعة، ففيه خير، طاعة فيها خير ونور لك، وهكذا كما سمعت آثار يوم القيامة جميلة لك، اصبر على العبادة. أنتم ربما تصبرون على أشياء ما فيها أجر، بل ربما فيها ما يكون من الوزر، صابر عليها، والطاعة تجده ما يصبر عليها ويتضجر من التطويل. فعودوا أنفسكم على الصبر على عبادة الله سبحانه وتعالى، نحن ما خلقنا إلا من أجل ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومع ذلك الأئمة يرفقون بالناس، لكن ليس تقصير مخلا كما يطلب المستمعون، فهذا مو صحيح، وإنما تقصير يوافق السنة. نحن متعبدون بالسنة ومتعبدون بفعل رسول الله بأقواله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فما كان من تقصير أو إطالة يدور مع السنة، يدور مع السنة وليس بأذواقنا وليس إحساناتنا. والناس ينبغي أن يحبوا السنة ويرتاحوا للسنة، وإن كانت على خلاف رغباتنا فإن رغبات رسول الله تقدم على رغباتنا، مقدمة على رغباتنا. فرسول الله يطول في الفجر نعمل بما يعمل، يقرأ في العصر بكذا وكذا، وفي الظهر كلها الحمد لله الصلوات قد جاءت السنة فيها بقراءة فيها. قال أصحاب الذهب في الشحر: إذا تجي عندهم توزن تريد أن تخرج من الذهب الملبوس، يقول عنده فتوى من الشيخ الفوزان لا شيء على الذهب الملبوس، يعني صار هذا صاحب نسوغة مفتيا وعالما، وربما يقدم الفتوى قبل أن يستفتى. فيا أخي خليك من شأنك، كل ميسر لما خلق له، فلا تدخل في هذه المسائل العلمية التي ليس لك باع فيها ولا خبرة بها ولا دراسة سابقة لمعرفة مثل هذه الأحكام الشرعية. فالناس يعلمون أن هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولكن الراجح من أقوالهم أن الذهب الملبوس وغير الملبوس سواء، لقول تعالى وعموم قول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة الحديث، أي أن عذب بها، عذب بالذهب والفضة. وهذا الحديث عام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها فإنها يوم القيامة يكوى بها جنبه وظهره وجبينه، تفسير للآية، ويجعل له تمثل له شجاع أقرع، أي حية كبيرة فتلهزه: هذا مالك الذي كنت تكنز، هذا مالك الذي، ويثرب على ذلك. فهذا النص عام، فيشمل الذهب الملبوس وغير الملبوس، ما من صاحب ذهب ولا فضة، والآية عامة: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والكنز هو الذي لا يؤدى حقه، ليس الذي تحت الأرض، وإنما المقصود بالكنز هنا هو الذي لا يؤدى الحق الذي فيه. فمن اكتنز شيئا لا يؤدى الحق الذي فيه كالذهب والفضة في الزكاة فإنه يعذب به يوم القيامة، فيكوى جنبه ظهره وجبينه بهذا. وكما جاء في حديث أبي هريرة المشار إليه أن صاحب الذهب يكوى به جنبه ظهره وجبينه يوم القيامة لأنه ما أدى الحق الذي فيه. فالناس تعلم أن المسألة خلافية بين العلماء، ولكن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم الأدلة. وقد جاءت امرأة وفي يد ابنتها مسكتان، فقال: تؤدين حق هذا؟ وهو سأل الذهب ملبوس، أتؤدين حق هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن تسوري بسوارين من نار؟ وهو ذهب ملبوس على البنت. قال: تؤدين حق هذا؟ هذا يكاد قريب من النص، إن لم يكن نصا فهو قريب من النص. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الذهب الملبوس فيه زكاة، وهذا هو أحوط، هذا القول أحوط، وجماعة من أهل العلم، بل كثير من أهل العلم، بل جمهور أهل العلم يرون أن الذهب المستعمل الملبوس الذي تلبسه المرأة ليس فيه زكاة، وخالفهم آخرون وقالوا فيه زكاة، واستدلوا بالأدلة المشار إليها، وهذا القول هو الأحوط. أما صاحب الشعر هذا يصير مفتيا، هذه العجائب، والله عجائب، يأتي عامي يصدر نفسه مفتيا، صاحب مصوغة، صاحب مطعم، صاحب كذا، مفتي، صار لعب الدين. إيه والله لعب الدين. ولو ذهب عند مهندس سيارة ما تجرى يدخل يقول له فعل كذا وفعل كذا، العطال هنا، لا، سيسلم السيارة ويقول له شأنك، أنت صاحب خبرة، صاحب دراسة. ولو ذهب عند دكتور يقول له اكتب لي العلاج كذا يا دكتور، اكتب لي العلاج كذا، سيرضى الدكتور هذا، يقول وش جابك عندي هذا، أنت تقول لي اكتب لي العلاج، وش جابك، جلس في بيتك. لكن سلم القوس باريها، وهو الذي سيعطيك الخبر فيها، وعند جهينة الخبر الأكيد. فأما أنت مفتي غلط، هذه أمور ما هي سهلة والله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الأمر ما هو سهل، حلال وحرام. قال هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ الصحيح عليه جماهير العلم أن زكاة الفطر لا تجزي مالا، وقد كان المال موجود على عهد رسولنا، وقد جعل المال في زكاة الأموال، وأما زكاة الأبدان فلم يجعل فيها المال، وإنما جعل فيها الطعام. وزكاة الأموال تخرج من الأموال كما هو معلوم، وأما زكاة الأبدان والفطر فإنها لا تكون إلا من الطعام، صاعا من تمر أو صاعا من شعير الحديث، فلا تجزي الأموال في زكاة الفطر. ولو كانت تجزي لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأموال كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الذهب والفضة يتعاملون به، ولم ينقل عنه حرف أنه أمر بإخراج زكاة الفطر مالا. هل زكاة الفطر تخرج في البلد المقيم فيها الشخص أم تخرج في بلد أخرى إذا علمت أن البلد الأخرى أحوج؟ إذا كان البلد الأخرى أحوج لا بأس بنقل الزكاة، وإن كان البلد التي هو فيها الناس يحتاجون إلى زكاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إنك تأتي قوم أهل الكتاب فأخبرهم بالصلاة وأن الله افترض عليهم، بعد أن ذكر التوحيد والصلاة قال وقل لهم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. شاهد أن الزكاة لا تخرج خارج البلد، تؤخذ من الأغنياء وترد في فقراء البلد، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطر، فيعطى أهل البلد لأنهم يتطلعون إليها ويعرفون أن فلان غني، متى سيأتي بالزكاة؟ وإذا به يذهبون عندها، وين الزكاة؟ قال الله أعطينا لها الشهر، أعطيناها لأهل المكلة، أعطيناها، كيف نحن أهل البلاد نحتاج، وأنت تعرف حاجتنا وتعرف ما نحن إليه، وتنقلها إلى بلاد أخرى وسيعاتبونا، وهم ما يصدقوا رمضان يأتي وأنه يكرمهم، والسنة هذا قال أخرجناها بلاد أخرى، أعطيناها عدن، أعطيناها المكلة، ما هو صحيح، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، تؤخذ من أغنياء البلد وترد في فقراء البلد، ونقلها للحاجة لا مانع من ذلك، أو لأقارب، أقارب له في غير البلد، في غير بلده التي هو يقيم فيها، هناك أقارب له وأرحام له، فنقل لهم شيئا من زكاته لا بأس بذلك، والأصل أنها تخرج في البلد. قال ما أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحديث، هذه أكمل صلاة وأجمل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. وأخسر الصلاة اللهم صل على محمد، يكفي اللهم صل على محمد، هذا أخسر ما يكون ويكفي. فإن زدته من حيث الأكمل الصلاة المعلومة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإن أردت الاختصار يكفي اللهم صل على محمد، هذا يكتفي به الإنسان ويكون قد صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل خص الخليفة أبو بكر الصديق لحضرموت بدعوة؟ ما أعلم، ولكن أهل حضرموت فيهم صحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذهبوا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأما خصهم بأحد وأرسله إليهم ما أعلم. فوائل بن حجر أظن حضرمي، وجماعة آخرون من حضارم كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتشر الحضارم غضاة في مصر وغير مصر للأمانة التي فيهم، فكانوا يولونهم عن القضاء ويفرحون بذلك. وجاء عن معاوية أنه قال لوالي اتخذ حضرميا يعني عن القضاء، لكنه لم يثبت عن معاوية رضي الله تعالى عنه، ففيه ضعف، لكن هذا هو المشهور عند الحضارم أنهم كانوا يولونهم على مثل هذه المهمات كالقضاء للأمانة التي فيهم. أما الإرسال ما أعلم. هل تصرف الزكاة على الأهل إن كانوا فقراء؟ نعم، إن لم تلزمك النفقة عليهم فأعطهم زكاتك، أعطهم زكاة مالك كالأخ والأخت والعمة والخالة، فهؤلاء ما تلزمك النفقة عليهم. وأما الأب الفروع والأصول فإن النفقة إذا كان عندك مال تلزمك عليهم، فلا تعطيهم من الزكاة لا الأب ولا الجد وإن علا ولا الابن وإن نزل ابن الابن إلى آخر ذلك، فهؤلاء آباء وأبناء فتلزمك النفقة عليهم. فإن لم تستطع أن تنفق عليهم وتيسر لك مال زكوي كأن تكون ادخرت ذهبا أو مالا تريد تبني به بيتا تشتري به سيارة ودار عليه الحول، فلا بأس أن تعطي زكاتك الغريب لأنك ما عندك ما تنفق عليه، فلا مانع أن تعطي زكاة المال للأب في هذه الحالة إذا توفر لك مال وأنت ما عندك شيء تنفق على أبيك وأبوك فقير، ولكن هذا المال جمعته لأجل شراء سيارة فدار عليه الحول، أو جمعته لأجل تبني بيت دار عليه الحول بلغ نصابا، فلا بأس أن تعطي الوالد، أو يكون الوالد عليه دين فلا مانع أن تقضي دينه من الزكاة، فلا مانع أن تقضي دين الوالد من الزكاة، وما عدا ذلك لا. فإن كنت من أرباب الأموال وتستطيع أن تنفق على الوالد فلا تعطي زكاة مالك ولا الابن تعطي زكاة مالك، إلا إذا استغل الابن وصار متزوجا وصار بمطبخه وبيته وحياته مستقلة وأنت عندك مال وعطيت زكاة مالك، فإن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس. وجماعة من العلماء يقولون إذا افتقر الابن ترد النفقة عليه، فيجب على الأب وإن كان متزوج أن ينفق عليه إذا افتقر وما عنده مال، ولكن الذي يظهر إذا استغل الابن ببيته بنفقته وعمله عن أبيه فإذا أعطاه زكاة ماله يرجى أنه لا بأس. إذا أخرج العبد زكاة ماله الواجب ولكن لا يتصدق ولا يعطي من ماله مساكين، هل هذا بخيل؟ لا، هذا ليس ببخيل، الذي يخرج الواجب والحق في ماله ثم بعد ذلك ما يعطي شيئا هذا ليس ببخيل، وإنما البخيل الذي يمنع الواجبات والحقوق في هذا المال. وننصح بالكرم وتعويد نفسه الجود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا كما جاء في حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير وأجود ما يكون في رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان جوادا وهو أسوتنا جميعا عليه الصلاة والسلام. فيعطي الشخص الصدقات ويعطي الواجبات ويجعل هذا المال دخرا له يوم القيامة، يأتي الورثة ربما مخزنين ولا يبالوا بالمال هذا ويعبثون به عبثا والله ويضيعونه، وأنت قد بذلت جهدا فيه، استغل لنفسك يا أخي، استغل لطاعة الله سبحانه وتعالى وادخر لنفسك بمالك عند الله، ولا بأس أن تترك شيئا للورثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فأبقي لهم شيئا وانفع نفسك بالمال. الصوفية يستدلون بحديث ما قدر 50 آية عن المساكية، ماذا قولك؟ هذا ما هو صحيح، الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فما في احتياط. وقد أنكر الاحتياط الحافظ بن حجر إنكارا شديدا وهو شافعي رحمة الله تعالى عليه، وأنه بدعة من البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذه غايتكم في الانتهاء عن الأكل والشرب، لا تحرموا الناس، بعضهم ربما ينام ويقوم متأخر وما بقي إلا قدر 50 آية على قولك، فيتحرج يقول الله الجماعة قالوا هذا الاحتياط، ويترك الوجبة المرخص فيها له ويتشدد على نفسه اتباعا لهؤلاء الجهال. فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ما في احتياط، الاحتياط هو إقامة العبادة على ما شرع الله، هذا هو الاحتياط في العبادة، أن تقيمها على ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك احتياط بدعة. الله ما أمرنا أننا نمسك قبل الأذان بعشر دقائق، قبل الأذان بخمس دقائق، من أين لنا هذا؟ الاحتياط أننا نأكل ونشرب إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم، يعني يؤذن الأذان الثاني، وهكذا أيضا حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هنا نمنع من الأكل. فلا تبالي ولا تعرج بهؤلاء الذين قد أشرت إليهم، هؤلاء ما عندهم خلفية ولا روية، هؤلاء دينهم متلقى عن الأجداد وعن الآباء، وجدنا الآباء على هذا ونحن على هذا، الناس قد علمت وقد تفقهت واستفادت وطلبت العلم، فإلى متى يبقى الجهل مخيما على الناس ويبقى الناس مساكين يدوكون في الجهل؟ فاحمدوا الله يا أهل البلاد، فإن الله من عليكم بالعلم ومن عليكم بهذه الدار طلاب العلم، صار الناس يرحلون إلى بلدكم ويستفيدون من هذا الخير، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وما كان أحد يعرف عن الحامي شيئا ربما، والآن يأتي الحامي من هنا وهناك، إيش يريدون؟ حامي جوها مهم لائم كما تعلمون، لكن يريدون يطلبون علما ويريدون يستفيدون، ومرابطون صابرون على الأجواء وعلى التعب وعلى البيوت هذه التي قد علمتم حالها وتركها أهلها، ومع ذلك يتغالون علينا في الإيجارات، قد تركها أهلها ما يريدونها وأتوا ببيوت جديدة وهي فيها الفيران وفيها الصراصير، ويأتي ينازعك يبغي 30 يبغي 20 يبغي، الرفق ما كان في شيء إلا زانة. والله لولا طلاب العلم ما في أحد سأجر عندنا، هذا الذي نعلمه من حال البلد، لأن البلد غير مرغوب فيها بالإيجار لعدم وجود الأعمال فيها التي يأتي أهل الخارج من أجلها، لكن وجد فيها طلب العلم فاستأجرت البيوت التي قد أهملت وتركت. فأحمد الله هذا من فضل الله عليكم سبحانه وتعالى، أكرمكم الله بالخير هذا، حافظوا على هذا الخير وادعوا له، ادعوا للخير أن الله يحفظ لكم فعزكم بهذا الخير، عز بلدنا الحامي، ما عندنا نحن مرافق دولة ولا عندنا سياحات ولا عندنا شيء، عندنا العلم، من الله علينا بهذا الخير، وبلدنا ذكرت بالعلم، فهذا أعظم ما تذكر به البلدان العلم، فندعو الله أن يثبت هذا الخير في هذه البلاد، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يصرفهم عنا، والمكر كبار ولكن لنا رب يدفع عنا. قال يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ما تفسير هذه الآية؟ اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، هل التبديل حقيقي أم تبديل وصفي؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض، هل الأرض نفسها هذه تبدل تكون هناك ذات أخرى وعين أخرى تبدل بها هذه الأرض الموجودة وكذلك السماوات؟ والصحيح أنه تبديل وصفي وليس تبديل عيني وذاتي، تبديل وصفي، فإنها تصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يدكها الله، يدك الجبال، والسماوات كذلك أيضا تبدل، والسماوات فالله يبدلها تبديلا تطوى السماوات، هذا تبديل، فالتبديل الحاصل للأرض وللسماوات تبديلا وصفي لا تبديل عيني، هذا هو الصحيح من أقوالهم. قال ما حكم تفلة الحالب للبطن؟ هل هي من الطب الشعبي أو فيها شيء من الشعوذة؟ ننصح بتركها، لأنها الذي نعرفه أنها تكون في أناس خاصين ممن ينتسبون إلى من قد عرفتم، إلى من قد عرفتم. وقد سئل شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وكنا حاضرين، وسأله بعض إخواننا السلفيين وقالوا نحن نفعل هذا وعقائدهم طيبة، أي أننا ندفن على لدغة العقرب وغير ذلك من الأشياء، فأفتى الشيخ بأنه ما فيه شيء، إذا كان هذا اعرضوا علي رقاءكم لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركة. ثم بعد حين أخبرنا بعض إخواننا أن أهل هؤلاء الإخوة الطيبين السلفيين لهم تعاقد مع الجن قديم، لهم تعاقد مع الجن قديم فمكنوهم من هذه التفلة حق الحالب وغير ذلك، فعلى هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولكن إن كان هناك نفث وبعد ذكر أو قبل ذكر لا بأس أنه ينفث ثم يذكر أذكارا مشروعة، أو يذكر أذكارا ثم ينفث على هذا الموضع فما فيه مانع. أما بصاق مجرد فهذا ليس إلا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن علي لما أصيب بالرمد بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه وذهب ذلك الرمد من عينيه وقال انفذ على رسلك الحديث. وأما غيره فلا يعلم عن أبي بكر ولا عن عمر أنهم كانوا يبصقون بصاقا مجردا من غير ذكر ومن غير رقية، وإنما هو مجرد بصاق، فهذا لا يعلم عنهم. فالذي يظهر أن مجرد المصاق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النفث مع الذكر ومع الأذكار سواء كان قبل أو بعد هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن تنفث ثم ترقي بذكر مشروع، أو تقرأ ذكر مشروع ثم تنفث على الموضع ما فيه مانع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تربة أرضنا معاريق بعضنا، يشفى مريضنا بإذن ربنا. قال البعض يقول: في حالة الغضب لا تطلع بديني، هل هذا يعتبر سبل الدين؟ ننصحه أن يترك هذا الشيء ولا يقول لا تطلع بديني، هذا ظاهر أنه ما هو سب، ولكن ما يعلم عن رسول الله ولا عن غيره مثل هذه الألفاظ. وأما سب الدين وسب الرب فهذا من أعظم الجرائم التي ابتليت بها البلاد. تجد شاب والعياذ بالله سفيه من السفهاء يسب الله الذي خلقه أوجده من العدم ومده بالرزق وأعانه وأعطاه من القوة ما أعطاه، وهو يتجرع على ربه ويسب ربه: قبحك الله وأخزاك الله وفضفوك، ما وجدت إلا الله سبه سبحانه وتعالى، أو يسب الدين أو يسب غير ذلك من السباب القبيح. فمثل هؤلاء يزجرون، مثل هؤلاء ينبغي للدولة أن تقيم فيهم حد الله، فإن ساب الرب ساب الدين كافر بإجماع العلماء، فلا يختلف في أحد أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. من سب الله سب الرسول سب الدين استهزأ بالدين لا يختلف العلماء في كفره، فيعرض على السيف ويعرض التوبة عليه، فإن تاب وإلا قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكانوا يستهزئون بالدين يستهزئون بالرسول يستهزئون بالقراء، فقال الله لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فسب الدين كفر بالله، فينبغي زجر هؤلاء المعتدين على الله سبحانه وتعالى، وينبغي زجر هؤلاء المتجرئين على حدود الله، ولا ينبغي السكوت لهم الله، ولا مجالسة هؤلاء ولا مضاحكة هؤلاء، بل الغضب لله، نغضب لله إذا رأينا مثل هذا العوج هذا الخبيث. سب الله سبحانه وتعالى سب الدين ينبغي أن يزجر، ولا يبقى الشخص ضاحكه المجتمع كله يهجره حتى يرجع إلى رشده ويرجع إلى صوابه، فإن جريمة عظيمة يجب هجره ويجب زجره ويجب رفعه إلى ولاة الأمور وإقامة الحد عليه إن لم يتب. جرأة عند بعض الخاذيل شباب صغار تجد جريء على الله، من هو هذا حتى يتجرأ على الله سبحانه وتعالى بهذا السب؟ نعوذ بالله من الخذيلة. والحمد لله قد قل هذا السب في بلدنا، قل جدا ويكاد أن يكون قد انضمحل السب سب الله سبحانه وتعالى. كان أيام الحزب يجري على السب، فكان إذا حصل سباب من بعض هؤلاء الطائشين ورفع أمره إلى الدولة فكان الحكم الفصل في أولئك الذين قد علمتم حالهم، يقول: وش يخلك أنت؟ هو سب ربه ما سبك، هو سب ربه ما سبك، خلاص انتهت القضية، سب ربه ما سبك، روحوا كل واحد بعد حاله. نعوذ بالله، فهذا ما هو حل، ولا هو حكم ولا حكومة ولا فصل القضية. من بدل دينه فاقتلوه هذا الحل، تعرض عليه التوبة، فإن تاب وإلا يقتل، يقتله ولي الأمر. قال: ما علاج داء الغيبة والنميمة؟ علاج الخوف من الله، فإذا وجد الخوف من الله ذهبت الغيبة وذهبت النميمة، وإذا حصل شيء تاب إلى الله ونزع الشخص من هذا. ليس هناك علاج للغيبة والنميمة إلا الخوف والمراقبة لله سبحانه وتعالى، وتذكر الوقوف بين يدي الله. وقد سمعت من حال البخاري أنه قال ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني على أني اغتبت أحدا. هذا خاف الله، فلذلك صدر منه هذا الكلام. والغيبة شأنه عظيم، والنميمة كذلك كبيرتان عظيمتان من أسباب عذاب القبر. كان يمشي في الناس بالنميمة، وهكذا الغيبة قد حذر الله سبحانه وتعالى منها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. وأنت جالس في المجلس فعل فعل صلح، وهو ما يحب حد يذكره بهذا. عندنا غفلة، كلنا ذاك الرجل، لكن الواحد يتوب وينزع ويستغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نحن لسنا معصومين، يصر منا ما يصر من الناس، ولكن التوبة والرجوع والإنابة هو الذي ينفعنا الله به. هل يجوز بلع النخامة في الصلاة؟ لا، لا يجوز بلع النخامة في الصلاة، فإنها قذرة. وقد جاء عن الحنابلة أنهم يحرمون بلع النخامة، والصحيح أنها لا يحرم بلعها ولكنها قذرة. فإن كان معك فاين بلعتها أو خرجتها غسيلة فطبيها في الفاين، وإلا في ثوبك في عمامتك حتى تخرج من الصلاة. أما بلعها فهي قذرة، وقد ذهب بعض العلم إلى تحريم بلع النخامة، والصحيح أنه لا يحرم ولكنها قذرة. ولا يفطر الصائم ببلعها على الصحيح من أقوال أهل العلم، فحكم حكم الريق، لكن ما ينبغي بلعها. قال ما حكم نتف شعر الإبط من الحلاوة؟ لا بأس إن لم يكن فيه ضرر ما فيه مانع. فالمقصد من أمر الشريعة بإزالة شعر العانة وشعر الإبط، أو المقصد مقصد الشريعة هو الإزالة بأي وسيلة لا ضرر فيها، سواء كان بالموسى بالنتف في الإبط أو بغير ذلك أو الحلاوة هذه. فالمقصود هو إزالة هذه الأمكنة، يعني إزالة شعور هذه الأمكنة، وأن لا يبقيها الشخص أكثر من 40 يوما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت الأمة في نتف في إزالة شعر الإبط وإزالة شعر العانة 40 يوما، وتقليم الأظافر وغير ذلك. فلا يبقي الشخص شعر العانة أكثر من 40 يوما ولا شعر الإبط، فيزيله في هذه الفترة، فإنه تنبعث منه روائح ولا سيما في البلاد الحارة، ويحصل ضيق من الشخص منه عند الشخص من هذه الشعور. قال عندما أحلق شعر العانة أحلق ما بجانبه من شعر الفخذين، ما حكم الفعل؟ أنت المأمور بحلق شعر العانة، وإذا أخذت شيء بالمجاورة فلا بأس، ما فيه مانع، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فإذا جاءت الموسى على شيء مما هو في الفخذين وقريب من العانة ما فيه مانع، لكن لا تتحرى أنك تحلق الشعور التي في فخذك، لا تتحرى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحلق شعر العانة ونقتصر على هذا. قال ما حال هؤلاء محمود الحسنات ومنصور السالمي خالد الراشد؟ محمود الحسنات قد تكلم فيه العلماء، ورجل عندما المخالفات الشرعية، وقد ذهب يتصور بجانب القبور، ولما عوتب في هذا أنا ما قصدي. خالد الراشد ثوري من الثوار كما تعلمون، من أثاروا علينا البلاء سواء في بلاد اليمن أو في غيرها، وكان يفتون بالثورات والانقلابات، يفتون بالثورات والانقلابات، وما جنينا من الثورات والانقلابات إلا البلاء والشر والقتاد. ماذا استفدنا من الثورات والانقلابات؟ هل استفدنا خيرا وصرنا مثل دول الخليج كما يزعمون؟ كان يقولون لنا ستكونوا مثل دول الخليج، واليمن ستصير بروج وانهار جزيرة العرب ومنها اليمن، والله دمروا البلاد، الله يدمرهم، دمروا البلاد وهانوا العباد، وتسلط أعداء الدين على بلدنا، وتسلط بعض الناس على البلاد وعلى ثروات البلاد وخيرات البلاد، وصرنا تبع لغيرنا، وما صار لنا كيان ولا صار لنا كما تعلمون مما كان قبله، كله بسبب الثورات والانقلابات، ما فيها خير، الله ما فيها خير. فلذلك جاءت الشريعة بالتحذير منها، ما تأتي الشريعة بالتحذير من شيء فيه خير على البلاد والعباد، بل جاءت الشريعة بالتحذير مما فيه شر. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ولاة الأمور، وما أمر بالخروج عليهم أبدا حتى تروا كفرا بواحا. عندكم فيه من الله برهان، فإذا عندكم برهان من الله أن هذا الحاكم كافر وأنه قد مرق عن الدين فهنا، وأما إذا لم يكن كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا. فإذا كانوا يصلون لا تنابذوهم في الدين، اتركوهم هم مسلمون، وإذا صاروا ما يصلوا يحاربوا الدين ويعادوا الدين ويظهرون الكفر البواح الصريح. أما نحن في بلاد اليمن في خير والله، صلوات قائمة، ولا أحد يحاربك على الصلاة، ولا أحد يحاربك على تعلم دين وتعلم الخير والدعوة إلى الله، وإيش نريد بعد هذا؟ في حد يحاربنا على هذا؟ ما في حد يحاربنا على هذا، بل يحترموننا، يحترمون الخير ويحترمون أهله، وما نجد منهم عداء والله، فيهم من فيهم تعلمون. لكن لا يستدعي ثورة ولا انقلاب، يكفينا ثورة وانقلاب. منذ أن خرجوا عن عثمان رضي الله عنه بثورة وانقلاب ما رأت الأمة الخير، والله لا زال دماء المسلمين تراق، ولا زالت الفتن بعد قتل عثمان. إيش من خير جاءنا من الثورات والانقلابات؟ لا تطيع الحماسيين والله، لا تطيع الحماسيين، متعبون، ما يفكرون في عواقب الأمور، ينظر تحت قدمه فقط، إيش بعد هذا ما ينظر، إيش بعد الثورة والانقلاب، إيش بنكسب منها؟ هل سنكسب خير؟ سنكسب شيء؟ ما كسبنا شيء، 1% من الخير، والله ما كسبنا 1% من الخير من الثورة التي أتوا بها في الربيع العربي، وهو الربيع الغربي أو الربيع الغربي، استفاد منه الغرب، أما العرب ما استفادوا من الربيع هذا أبدا، هذا ربيع الغرب، هم الذين استفادوا منه وتسلطوا علينا. فيا أهل الإسلام عقلوا هذا والله، ما في الانقلابات والثورات خير للبلاد، لأنها حرام، والحرام ما يأتي بالخير، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير يأتي بالخير، أما الشر ما يأتي إلا بالشر، وكل كل شيء يتولد منه من جنسه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السنة من يوم قاموا هم يحاربون من الثورات والانقلابات، ويتهمونهم بأنهم عملاء الحكام وأنهم كذا وأنهم، والحكام ما هم حولنا ولا نحن حولهم، لكن الدين هو الذي يجعلنا ننتصر للحق، معك ولا مع غيرك سننصرك، إذا معك حق ومعك خير سننصرك ونقف معك للحق الذي معك، وإذا كنت ضايع وكنت مخالف سنقف في وجهك، أول من يقف في وجهك أهل السنة. لذلك ما يحب أعداء الإسلام من يبقى أهل السنة في البلاد، يحاولون يخرجونهم يبعدونهم، لأنهم واقفون أمام المنظمات، واقفون أمام هذا السيل العرمرم على بلاد الإسلام من الشر، وينصحون الناس. فنحن إن شاء الله أنصار الحق مع من كان، فالذي معه حق سننصره، والذي معه باطل سنكسره، وسنقف أمامه ويفعل ما يشاء. فلما جاءت الثورة من الذي وقف؟ والله ما وقف إلا أهل دماج أمام الثورة هذه التي جاءت، وكانوا ينصحونهم، صحهم شيخنا يحيى، انصحونهم: اتقوا الله فإنكم تصيرون البلاد إلى الهاوية. وكانوا يستهزئون في صنعاء الإخوان المسلمون: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني يقولون أهل السنة: اصبر على الحاكم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم، هذا حديث رسول الله، واصبر عليه، والموعد الله سبحانه وتعالى، والمقصود المبالغة في الطاعة، المقصود المبالغة في الهدوء والسكينة، ولا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، وإنما المقصود السكينة والهدوء وعدم إثارة الناس على ولاة الأمور. ما في خير لنا، نحن ما تعرفون عندهم معاصي وعندهم مخالفات شرعية، ما ندافع عن معصية ولا عن مخالفة شرعية، لكن ندافع عن هذا الدين. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا رسول الله يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال لهم: ثوروا وقوموا واقتلوا وافعلوا، أبدا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، مستريح ومستراح منهم. هذا المنهج مريح جدا، هذا المنهج مريح. الآن الناس تبكي على القذافي في ليبيا، ما رأوا العافية ولا رأوا الأمن على فجور فيه، وتبكي على صاحبنا هذا الذي قد أزيل، ما رأوا العافية بعد الثورة وما رأوا خيرا، ويبكون على ما قد حصل من التقدم الديني والدنيوي. وين هو الآن؟ ولا تقدم، تأخرنا سنين، وتسلطوا علينا ناس وأخذوا الأموال، ونحن نبكي فلان ليش كذا ليش كذا كذا، كله بسبب ذنوبنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو من عندنا نحن، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا المنهج هو الذي نستريح به ونرتاح، أننا لا نثير شرا على الأمة، لا نثير شرا على الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سحره لبيد فقالوا له يا رسول الله ألا فعلت فيه وقتلته وفعلت فيه؟ قال إني لا أريد أن أثير شرا، لا أريد. سيتعصب له اليهود، يتعصب له أولئك من أصحابه، وربما يعترض ليش قتلته. بعض الناس قد حصل المقصود، السحر الذي بي أزيل، عافاني الله سبحانه وتعالى منه. فقالوا فعل كذا، قال إني لا أريد أن أثير شرا على الأمة أو على الناس. هذه الحكمة والله، وهذا هو الدين، لا تثير شرا على الناس. الإخوان المسلمون من يسمى بالإصلاح ما عندهم حكمة ولا عندهم خلفية ولا عندهم روية، أهم شيء السيادة، أهم شيء السلطة، وما يملي عليهم حزبهم وما يملي عليهم كبراءهم. نحن والله لو خالف كبير فينا وقال اخرجوا ما خرجنا، ولا طوعنا وحذرنا منه وتبرأنا منه وقلنا هذا ما هو ديننا، ولا أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله لا فاصلناه وحذرنا منه وقمنا في وجهه، هو كبير فينا، هذا دين الله سبحانه وتعالى. ما عندنا طواعية عمياء للكبراء، عندنا دين وإجلال واحترام لعلمائنا. قال هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الوتر بسبح والكافرون والإخلاص؟ نعم ثبت ولا شك. هل هناك دعاء يقال بعد الغائط؟ ما أعلم دعاء بعد الغائط يقال، وإنما يقال غفرانك إذا خرج من الحمام، قال غفرانك على تحسين علام الألباني، وفيه يوسف بن أبي بردة وهو ضعيف مجهول، لكن قد وثقه الذهبي وبعض أهل العلم. فإذا خرج من مكان الخلاء قال غفرانك، أي أسألك غفرانك، لأنه ينقطع عن التسبيح وعن الذكر حال قضاء الحاجة، فهو يقول غفرانك كالمستغفر عن الانقطاع عن الخير. أما الدعاء في ذهاب الغائط ما أعلم، والله أعلم. قال رجل سألني عن رجل يبيع عسل، فقلت له أن هذا عنده غش في المعاملة، فهل هذا من الغيبة؟ لا، هذا من النصح، هذا من النصح للمسلمين أن هذا الرجل ما هو جيد في البيع والشراء، يغش الناس، يقول هذا العسل أصلي وهو ما هو أصلي. هذا من النصح، الدين النصيحة، وليس من الغيبة في شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاءت فاطمة بنت قيس تسأله عن الزواج، فإنه قد خطبها معاوية وأبو جهم، وخطبها أسامة، ثلاثة خطبوها، فقال لها أما معاوية فصعلوك، لا مال له، أي ما عنده مال، فقير، ما تصبر على فقره، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يضرب النساء أو يكثر الأسفار على خلاف تفسيره، يضرب النساء وما تصبر على ضربه أو على خروج سفر، دائما هو مسافر. فأنكح أسامة، أنكحي أسامة، فنكحت أسامة وجعل الله لها بركة في أسامة، مع أن أسامة كان أسود شديد السواد جدا، ونصحها بأسامة وجعل الله لها بركة. الشاهد أما معاوية فصعلوك، لا مال له، ما عنده مال، ما تصبر على الفقر ربما، فلا تنكحي معاوية قبل خلافته طبعا، ما لا تنكحي. وأبو جهم هذا ما يضع العصا عن عاتقه، ربما يضربك ما تصبر على الضرب، فأسامة طيب لك وأفضل لك، فنكحت أسامة. فالنصح جيد، إذا استنصحك أحد انصح له. قال إذا تقدمت القدرة والصفرة عند المرأة قبل أيام الحيض هل عليها أن تصوم أم تفطر؟ لا تصوم، فالقدرة والصفرة بعد الحيض جاء الحديث فيها، حديث ابن عطية كنا لا نرى القدرة والصفرة بعد الحيض شيئا، وهكذا يسحب هذا الحديث من المتأخر المتقدم، فلا يعتبر القدرة لا قبل ولا بعد، وإنما الله سبحانه أناط الحكم بالدم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا وجد الدم فهنا تتوقف المرأة عن الصلاة وعن الصوم، وأما قدرة سابقة على دم فلا يعتد بها، وقدرة لاحقة بعد طهر، كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فلا يعتد بالقدرة والصفرة بعد الطهر، ولا يعتد بالقدرة والصفرة قبل الحيض، هذا هو الصحيح، وإنما يعتد بها في أثناء الحيض، يكون قد جاء الدم ثم جاءت بعد ذلك قدرة وصفرة فإنه تبغى المرأة على ترك الصلاة وترك الصوم حتى يصفى الرحم ولا يبقى فيه شيء، إما بخروج القصة البيضاء أو بالجفاف على ما هو معلوم من طهر المرأة واختلاف طهرهن. قال: لدينا مبلغ من المال للعلاج قد بلغ النصاب، وعندي وعد للدكتور إجراء عملية بعد سنتين. السؤال: هل هذا المبلغ عليه زكاة؟ كم نصاب الريال اليمني من الزكاة؟ هذا المبلغ إذا ملكك أهل الخير هذا المال وقالوا هو لك، سواء عالجته وخرجت مصر أو لم تعالج به، خلاص هو لك، إن تيسر لك العلاج الحمد لله وما تيسر لك العلاج فهو لك، فهذا فيه زكاة ولا شك إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول لأنك قد تملكته. وأما إذا أعطوك بالشرط، إذا أعطوك بالشرط إن عالجته وإلا رد المال لنا، إن ذهبت مصر وإلا رد المال لنا، فهذا المال لم يجزم بملكيته لك، فليس فيه زكاة حتى تتملك قطعا، فهنا فيه زكاة. وأما معلق بشرط إن عالجت وإلا رددت المال فهذا ليس فيه زكاة. كم نصاب الريال اليمني من الزكاة؟ تقدم معنا أن نصابه 6,300,000 على نصاب الذهب، على نصاب الذهب، وهذا الذي خرج به شيخنا ياسر حفظه الله تعالى في هذه السنة، وأن نصاب الذهب 6,300,000، فالذي عنده 6,000,000 يكون ماله قد بلغ النصاب ودار عليه الحول يزكيه ولا ينظر الكسور. هذه 6,000,000 تكفي، يكون نصابا للمال على ما ذهب إليه بعضهم، ويخرج منه ربع العشر، فيقسم المليون والمليونين والثلاثة والعشرة على 40، فإذا قسمت المال على 40 فما خرج منه ففيه الزكاة. فالأربعة المليون كم فيها؟ الأربعة المليون كم فيها؟ 100,000، نعم، لأنه في كل مليون 25,000، كل مليون فيه 25,000، فالستة المليون كم فيها الآن؟ 150,000، فيها 150,000، فاقسم هذا المال على 40 وما خرج فهو الناتج، فهو الزكاة. هذه أسهل طريقة لإخراج زكاة الأموال، فالمال الذي معك الملايين هذه اقسمها على 40 والذي يخرج هو الزكاة. قال: لدي محل تجاري وعندي ديون كثيرة خاصة بالمحل وديون التجار، من اشتري منهم البضاعة، ما هو حال الزكاة في هذا الأمر؟ الديون التي لك فيها زكاة، الديون التي لك عند غيرك، أنت الدائن وغيرك المدين، فإن كان هذا الذي عليه الدين وهو لك غير مماطل ولا ميؤوس من دفعه فتخرج الزكاة من هذه الديون التي عند غيرك، تحصيها مع المال الذي عندك وأخرجت الزكاة، لأن المدين هذا ليس بمماطل بل مؤدي، ولا أيضا كذلك من أهل العسر الذين لا يرجى أنه يتحصل له مال ويدفعه لك، فأدي الزكاة على ما لك من الأموال عند غيرك. وأما الأموال التي عليك لغيرك من التجار فالصحيح أن فيها زكاة، لأنك قد امتلكتها ولك التصرف الكامل فيها، فتبيع وتشتري بهذه الأموال التي أخذتها وتزوج أولادك وتفعل وتبني بيوت وهي من ديون عندك، فصار لك اليد عليها وصارت لك الملكية لها ولك التصرف فيها، تفعل فيها ما شئت. فلا تأتي وقت الزكاة تقول: هذا التاجر أعطانا 10,000,000 دين، خلها شك، وهذا 20,000,000 دين، الناس كلها تمشي على هذا، تجارات الناس على هذا، فما لك وما عليك فيه زكاة على الصحيح في الثاني ما عليك. وفي خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول يخرج الديون التي عليه وما بقي من مال له هو الذي يزكي فيه أو يزكي به وعليه، وأما الديون فليست لا فيها زكاة التي عليه، يخرجها من المال، كم عليه 10,000,000 دين أخرج الديون، ثم بعد ذلك يزكي على الصافي. وفتوى ابن باز والعثيمين أن الديون التي عليك فيها زكاة، لأن صار لك التصرف الكامل فيها، تبيع وتشتري وتزوج أولادك وتبني، والناس حالهم هذا، التجار أكثر أموالهم ديون، أكثر أموالهم ديون كما هو معلوم، فهذا الذي تطمئن له النفس. ومن أخذ بالقول الثاني فأحصل مال ثم أخرج الديون التي فيه وأخرج من خالص ماله غير الديون ما عليه تثريب، لا بأس بذلك إن شاء الله. قال: في أول سنة من زواجي كنت أحاول أجامع زوجتي في نهار رمضان، ولم ألج الذكر في الدبر الحمد لله، لكن حصل أن استفرغت واغتسلت من الجنابة، ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنك آثم، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، أنك آثم بانتهاك حرمة رمضان باستفراغ المني. وأما الكفارة فليس عليك كفارة إلا بالإلاج، فإذا أولجت وغيبت الحشفة في دبر أو في فرج فإنه يكون قد ارتكبت حراما، وهكذا تجب عليك الكفارة المغلظة، صيام شهرين متتابعين، فإن لم تجد فإطعام 60 مسكينا، وقبل ذلك الرغبة وهي ما هي موجودة الآن، فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينا إن لم تستطع. وأما والحال ما ذكرته أنك لم تغيب الحشفة في الدبر أو في الفرج فأنت آثم، أنت آثم إثما عظيما لانتهاك حرمة رمضان، ولكن ليس عليك الكفارة المغلظة وعليك الإثم، ولا ينفعك القضاء، وأنت مفطر، وأنت مفطر بتعمدك لمثل هذه الأشياء عند جماهير أهل العلم، بإنزالك تعمدا تفطر بهذا على قول جمهور العلماء. أظن قد جاء الوقت والناس تريد تقرأ. ما حكم صلاة النساء وهم في خط واحد مع الإمام ولو كان بينهم حاجز؟ لا بأس، الصلاة صحيحة، وننصحهن بالتأخر. وأما إذا تقدمنا على الإمام فهنا المحظور، وهنا الخلاف بين أهل العلم، هل الصلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ فجماعة من العلماء يرون أن من تقدم الإمام وله مندوحة في التأخر صلاته باطلة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فيتأخر الناس عن الإمام. ومن أهل العلم من يقول صلاته صحيحة لكنه خالف ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام منه. فالاحتياط أن النساء يرجعن في الخلف، فإن كان ما فيه إلا أنهن يصفن في صف واحد مع الإمام من الأعلى والصلاة صحيحة، ما فيه مانع. قال زكاة المال إني أحبك الله أحبك الله الذي أحببتني فيه، زكاة المال هل تكون كزكاة الذهب أي مقدار 85 جراما؟ نعم، تقدم الجواب، فالمال يرجع فيه إلى نصاب الذهب. فتسأل الصائغ بكم يباع 85 جرام؟ قال ب6 مليون، ومعك 6 مليون فيها زكاة، معك 5 مليون ما فيها زكاة. على الصحيح، ومنهم من يراعي في ذلك الفضة، والفضة نصابه 200 وكسور، 200 ألف. قال إمام يصلي بالناس صلاة من الصلوات وهو في التشهد الأخير تذكر أنه نسي الفاتحة في الركعة الثالثة، فإذا قام ليكمل ركعة سيقول له الناس سبحان الله، فماذا يفعل؟ يقوم ولا يعرج على قوله سبحان الله، ويلغي هذه الركعة التي نسي فيها الفاتحة ويأتي بركعة مكانه، وإن كان قد جلس التشهد ما لم يخرج من صلاته، فإن خرج من صلاته يقوم يأتي بركعة واحدة ويسجد للسهو، وإن كان لا زال في صلاته يترك التشهد ويقوم ويلغي ركعة أو يلغي الركعة التي ترك فيها الفاتحة، فإن الفاتحة ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقوم ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام لوجود الزيادة، فلا يعرج على الناس أنهم سيقولون سبحان الله، سيسبحون سبحان الله سبحان الله ويسكتوا وهم يجلسون لا يتابعونه، لأنهم أتوا بالصلاة تامة، أتوا بالصلاة تامة، وإذا قاموا معه فلا بأس بذلك. فهو سيزيد ركعة عندهم ولا يتابعوا على الزيادة، وهم قد أتوا بأربع وما يدرون بشيء، صلاة سرية ما يدرون أنه نسي الفاتحة، فهو سيقوم يظنون أنه يأتي بالخامسة لا يتابعوا على الخامسة، فيجلسوا حتى يعود إليهم، فإذا عاد إليهم سلموا معه. وأما صلاة جهرية ونسي الفاتحة يقوموا معه لأنهم عرفوا ما هو السبب في قيامه، أما صلاة سرية ما يدرون إيش الذي حصل فيها، فلا يتابعوه على الزيادة، يجلسون حتى يعود إليهم. ومن أراد أن يخرج من صلاته فيسلم ما فيه مانع، وننصحهم بانتظار إمامهم، فإذا سلم فسلموا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبر وإذا ركع فاركعوا، وقال وإذا سلم فسلموا، انتظروا حتى يسلم. قال أن يجوز للشاب الصغير أن يصبغ شعره بعد أصابه الشيب؟ لا يجوز له أن يصبغ بالسواد، ويصبغ بغير ذلك من الألوان، وأما السواد فيجتنبه وإن كان صغيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ السواد. سيكون أقوام كحواصل الحمام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة وإن ريحها من كذا وكذا. وهذا وإن كان غير مكلف لكنه ينبغي أن يترك هذا وأبوه يمنعه من الصبغ بالسواد. فالتكليف يكون في جانب الأب، لا يمكن الولد غير المكلف من الصبغ والسواد. وقد قال شيخ الإسلام يجب على الوالد أو يجب على الأب أن يمنع الولد مما يمنع منه نفسه. يجب على الوالد أن يمنع الولد مما يمنع منه نفسه. أنت تمنع نفسك من الصبغ بالسواد، امنع ولدك من الصبغ بالسواد ولا تقول هذا ما هو مكلف. تمنع نفسك من الدخان والقات، امنع الولد من الدخان والقات. فواجب على الوالد أن يمنع ولده مما يمنع منه نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لما أخذ تمرة من تمر الصدقة: كخن كخن، أما علمت أنها لا تحل لنا؟ هو صغير هو مكلف، لكن يمنعه مما يمنع منه نفسه. وقد قال لي عمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعده. وكان غير مكلف، ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم مما كانت يده تفعله في الصحفة، فتطيش في الصحفة، فقال: انتبه، هذا ما هو أكل جيد، وإنما الأكل والآداب التي ينبغي يلزمها الولد أنه يسمي قبل الأكل ويأكل بيمينه ولا يذهب هناك يأكل مما هو بعيد، يأكل مما يليه. الشاهد أنه يجب على الوالد أن يمنع نفسه، يمنع ولده مما يمنع منه نفسه، ولا تقول هو صغير. فلا يجوز للولد هذا الصغير أن يصبغ بالسواد ويصبغ بغيره. غيروا هذا الشيء بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي قحافة لما رأى ذلك البياض قد على شعره: غيروا هذا الشيء بشيء وجنبه السواد. قال: الذكر قبل إقام الصلاة في بعض المساجد يا تواب تب علينا بدعة من البدع، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، لا يا تواب ولا يا غيره، وإنما أناس هؤلاء سوائم البدع يحبون البدع، وكل شهر له بدعه، مواسم عندهم، مواسم شعبان فيه بدع، رجب فيه بدع، رمضان فيه بدع، لا يكاد شهر يمر عليهم إلا وقد جعلوا الدفاتر في جانب، وإن دفتر رمضان خرجوه من بدع يا تواب ده ويحفظه، وإن دفتر رجب على شق، دفاتر مرصوصة للبدع. نعوذ بالله من البدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. بدع أمره ما هو سهل، ما نحتاج إلى تواب ولا نحتاج إلى شيء، هو تواب ولا شك. ولكن هذا الذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن موظفين الدولة نخصم من رواتبنا الزكاة، فهل نزكي من رواتبنا؟ زكوا. إذا كان يأخذون عليكم من رواتبكم نقودا يعتبرونها زكاة فطر، لا تعتمدوا هذه زكاة فطر، زكوا عن أنفسكم وأخرجوا زكاة فطر طعاما. قال: عندنا مسجد يصلى فيه العشاء والتراويح خلال ساعة إلا ربع، فهل هذا الفعل منهم صحيح؟ ما فيه مانع أن يصلوا التراويح ساعة أو أقل أو أكثر، ما فيه شيء، إذا كان شروط الصلاة موجودة من خشوع وإقام الصلاة. ولكن صلاة التراويح فيها شيء من التطويل، أما أنها باطلة ما هي باطلة، إذا أقيمت واجباتها وأركانها الصلاة صحيحة. فما أدري ما مقصود أنها خلال ساعة ولا ربع، عجلوا ليش؟ إيش مقصود الصلاة التراويح؟ عجلوا، إذا كان التعجيل ما في إخلال بالصلاة هذا كما سمعت الصلاة صحيحة وخلاف السنة في التراويح. قال: إذا مات رجل لا يدخل مساجد السنة ولا يصلي فيها وأولاده أحضروه إلى إحدى مساجد السنة، هل في صلاته حرج؟ لا، ما في حرج، بل يصلى عليه ويفرح أنه جاء به إلى مساجد السنة للصلاة عليه، فإن الصلاة شفاعة ما دام هو يصلي، ولو كان يبغضنا وما يحبنا وأوتي به إلينا نصلي عليه ونكرمه بالصلاة عليه. قد أراد رسول الله أن يصلي على عبد الله بن أبي المجرم المنافق، أراد أن يصلي عليه، فنهى الله سبحانه وتعالى: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا هم فاسقون. وهو حريص على أن يصلي على هذا المجرم، كيف بمسلم بس يبغضك ما يحبك بسبب التشويش الذي حصل له، وما يصلي عندك بسبب أنهم قد أملوا عليه ما أملوا، ثم أولاده فيهم خير وجيء به إلى مسجد مساجدنا، والله أننا نصلي عليه ونفرح أننا سنشفع له. وذاك الذي قال كله سماحة، صبر على المسلمين طيب، والعفو والصفح طيب، وهذا ديننا قد أمر به. ولا يبغى الشخص خلاص ليش ما يصلي عندي، ليش ما يجي عندي، يا أخي قد جاء به إلى مسجدك والله أراد كرامة، لعل فيه خيرا هذا الرجل وأولاده كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كفنا عبد الله بن أبي في ثوبه لأجل أن الولد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فنزع قميصه وكفن المجرم فيه، وهو مجرم من المجرمين. كيف بمسلم نصلي عليه يؤتى به إلى مسجد من مساجدنا وهو ما يصلي عندنا ويبغضنا، لكن يصلي الصلاة يصلي، فمثل هذا يصلى عليه ويفرح به. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، الله يحفظك، سبحانك.